السهم يغمد في الفؤاد لصاله ويدع أسراب الحمام. خمسون عام وهذا الشرق مختطف يراغط في هزائمه العثيرات. كل عواصم الأعراب مثقلة بدمعتك الصغيرة. تقاتل في عرين الصمت نوحتنا وتجلد في قصائدنا صهيل النار. تقاتل في عرين الصمت نوحتنا وتجلد في قصائدنا صهيل النار. فتشمخ في المدائن عثرة الأسوار. خمسون عام خمسون عام والأرض تنأى عن عيون الفاتحين. والقدس خارطة من النكبات من حيفا كيف في عتباتنا هذا الليل ينجم صبحنا. لا كف تمسح في المجازل دمعنا. لا ريح تعصف أو تعري كالمآدم ضعفنا. ما من أنا في الليل نسهر طيبين. والراية البيضاء تزهر في الجبين. خمسون الليل يغرس في عيونك نابه ويشرد الأرواح عن صهوات وجهك. من بدا عطر المآذن في المدايا قدس في التيه الرجيم ولا صدى. والنجم يبحث عن وشاحك مجهدا. والليل يغرس في عيونك ويشرد الأرواح عن صهوات وجهك. إن بدا عطر المآذن في المدى. يا قدس لا تستسلمي مهما تعثر في المعابر صبحنا. الكف أدنت الجمار ونجوم هذا الليل تعرف أننا. مليون